انتهت 2020 حاملة معها الأسى حتى لحظاتها الأخيرة، فإلى جانب خساراتنا الكبيرة على الصعيد الشخصي لكل منا وأزمة كورونا التي فرقت الكثير من الأحباب، أيضاً رحل عن عالمنا فنانون ونجوم كبار ليس فقط بسبب كورونا ولكن بسبب قضاء الله وقدر الحياة. كان آخرهم المخرج والممثل السوري حاتم علي الذي ترجل في اليوم قبل الأخير في 2020 وشيع ودفن إلى مثواه الأخير في دمشق في اليوم الأول من 2021. وقلنا نطوي صفحة المآسي في آخر تلك السنة، لكن ما لبثنا أن عدنا لحزننا بفراق الكاتب والمؤلف والسيناريست المصري الكبير وحيد حامد، والذي أيضاً نعاه العالم العربي بحزن كبير، ذلك أن الأوساط الثقافية والفنية في مصر فقدته في اليوم الثاني من 2021، أي في الثاني من يناير كانون الثاني، وذلك بعد تدهور حالته الصحية في أحد مستشفيات القاهرة. الراحل وحيد حامد سطر مسيرة سينمائية مميزة ليؤسس مكتبة ثقافية مهمة قبل أن يخطفه الموت عن عمر يناهز 77 عاماً. عن وحيد حامد ستكون حلقتنا اليوم من بودكاست في 20 دقيقة، وسيكون معنا ضيوف من الوسط السينمائي الشاب للحديث عنه وعن أثر أعماله في تشكيل وعينا الاجتماعي والسينمائي وكيف يراه شباب مصر والعالم العربي. فعلى مدى السنوات الطويلة الماضية ساهمت أعمال السيناريست المصري الراحل وحيد حامد بأحداث ثورة في السينما المصرية، وجسدت شخصيات أعماله أبرز نجوم السينما المصرية وفي مقدمتهم نور الشريف وعادل إمام وأحمد زكي ويسرى ومنى زكي بالإضافة لغيرهم. وعن سر الأسلوب الذي سار عليه في أعماله كشف حامد خلال تكريمه في الدورة 42 من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي أواخر العام 2020، كشف عن سر الطريقة في تنفيذ أعماله وقال: طريقتي في الكتابة هي أنني كنت أكتب العمل من الألف إلى الياء كاملاً، ومن ثم نتناقش مع المخرجين في السيناريو المكتوب حتى نتفق على الشكل النهائي للفيلم. وأضاف أنه لم يجلس مع مخرجين حتى يتناقش معهم في الفكرة ومن ثم يكتب السيناريو أو طريقة عمله، وقد شهد الكثير من الحاضرين على ذلك، وأكد أنه يجب أن يكون لديه شيء كي يتحدث عنه، لكن مرحلة الجنين السيناريو لم يكن يعرفها، ويعلم أن هناك العديد من المخرجين يجلسون مع مؤلفين يسردون لهم أفكارهم ليترجموها بسيناريو، لكن ذلك لم يكن أسلوب حامد مطلقاً، فكما يؤكد لكل شيخ طريقته. وكوننا جئنا على ذكر مهرجان القاهرة السينمائي في آخر دوراته والذي أقيم في كانون الأول ديسمبر الفائت وتم فيه تكريم الراحل، وكم يسعدني أن أتحدث عن تكريم لمستحقه على عين حياته وليس بعد مماته، وهي نادرة وقليلة في العالم للأسف. المهم التقينا بالمخرج المصري هشام فتحي. الصديق هشام أخرج حفل افتتاح واختتام دورات مهرجان القاهرة السينمائي الثلاثة الأخيرة، أي أنه عمل على إنجاز فيلم التكريم أو المقتطفات التي قدمت من مشاهد من أعمال الكاتب الراحل حامد في حفل تكريمه. حدثنا السيد هشام فتحي عن وحيد حامد الكاتب والإنسان، وعن الأثر الكبير والعميق الذي خلده في نفوس الشارع المصري، وعن عبقريته وتواضعه وهمه الذي حمله معه، ألا وهو أصوات المنسيين. المخرج المصري هشام فتحي وصوته هنا. مساء الخير يا براء عليكي، وشكراً على الفرصة الحلوة اللي انت اديتيهاني عشان أتكلم عن وحيد حامد. ولما بقول وحيد حامد ما بقولش الأستاذ وحيد حامد، لأن كلمة وحيد حامد في حد ذاتها لقب، مش محتاج حاجة تسبقه. وحيد حامد 50 سنة، 50 سنة أفلام، 50 سنة إنتاج، 50 سنة سينما، 50 سنة صوت اللي ملهمش حس ولا صوت. يعني أنا سني 40 سنة، اتولدت جوه حياة وحيد حامد، فتحت عيوني وأول فيلم دخلته في حياتي كان فيلم كتابة وحيد حامد. وحيد حامد كاتب من الشارع، من الشخصيات المصرية، من الشخصيات اللي ملهاش حس، المهمشة. وده كان سبب كبير إن أفلامه كانت توصل وتبقى جوه وجدنا، وكلامه يفضل أمثلة شعبية تفضل موجودة. هو ما بيكتبش كلامه خلاص، هو طول الوقت بيكتب جمل تفضل عايشة، زي ما هو هيفضل عايش معانا بأحلامه بأفكاره. هو مش كاتب بس، هو فيلسوف للشارع المصري. استوقفني كلام المخرج هشام فتحي عندما قال وحيد حامد فيلسوف. استدركت أننا اليوم لم نعد نسمي الفلاسفة، فعلا لربما يقاس الأثر أحيانا على أنه من صنع الفلاسفة. نعود إلى صوت هشام فتحي. وحيد حامد ما كانش كاتب بس، كان مفكر فيلسوف صانع نجوم، قدر يمرر أفكار كان صعب تمر في ظروف سياسية كانت مصر موجودة فيها، قدر يعرف يواجه الإسلام المتشدد المتطرف، قدر يعمل أفلام ضد جميع الأفكار المتطرفة في وقت كان الوحيد اللي كان بيقدر يعمل ده. قدر يواجه، ما خافش. أي حد بيشتغل معاه كان نجم. أستاذ عادل إمام، دي مرحلة في تاريخ عادل إمام. كل اللي اشتغلوا مع المخرجين، ما فيش مخرج اشتغل مع وحيد حامد ما ظهرش. يعني أستاذ وحيد حامد بيثبت إن الكتابة والسيناريو والأفكار هي اللي بتصنع الأعمال، مش الفلوس والنجوم. الأفكار والكتابة هي اللي بتصنع النجوم والفلوس وكل شيء. ذكر السيد هشام في معرض حديثه وتذكره للراحل في هذا التسجيل الصوتي كلمة فيلسوف أكثر من مرة. أيضا سيحدثنا عن مشاركته في تكريم هذا الراحل في الدورة السينمائية الأخيرة من مهرجان القاهرة السينمائي. وكان عنده من الذكاء إنه يقدر يحط أفكاره اللي أحيانا ممكن تكون غير مناسبة للفترة السياسية، بس كان عنده من الكياسة والذكاء إنه يناضل وهو في الحياة وهو حر بذكاء. وده ذكاء الكاتب في الموائمة، إنه يقدر يكون موجود ويقول اللي هو عايزه بذكاء. وحيد حامد كان ليه الشرف إن أنا أكون مخرج مهرجان القاهرة الدورة 42 الأخيرة اللي كرمته أستاذ وحيد حامد، وإحنا بنكرمه قال لي أنا عايز أدخل المسرح من غير ما حد يمسكني أو يسندني، عايز أقول كلام من قلبي. وفعلا هو قال كلام من قلبه، وقال أنا حبيت أيامي في السينما. وأنا عايز أقول له يا أستاذ وحيد، وإحنا كمان حبينا أيامك وكنا محظوظين إن إحنا نكون في أيامك الحلوة اللي أنت حببتنا فيها. أستاذ وحيد حامد لما جينا عملنا الندوة، فكنا عارفين إن في أعداد كبيرة هتيجي، ومشاكل الكورونا كان لازم يبقى في أعداد معينة، فقلنا ممكن نعمل قيمة مادية للتيكت لحضور الكلمة بتاعته في المهرجان. فقال لا لا لا لا، أنا ما حدش يدخلي بفلوس، أنا مش مواصلة، أنا مش ميكروباص، أنا كل الناس تجيلي وأنتوا تتصرفوا. أستاذ وحيد حامد عايز أقول له أنت صحيح رحلت، بس فعلا أنت موجود زي كل الناس العظيمة اللي سابت إرث عظيم، موجودة وعمرها ما بتموت، وما كانش ينفع ما كنتش موجود في مصر وفي تاريخ مصر وفي سينما مصر. مش متخيل إن أكثر من 40 فيلم ما يكونوش موجودين، يمكن أرخوا تاريخ الشخصية المصرية. شكرا ليك، وشكرا لفنك وحبك لينا وحبك لمصر، والله يرحمك. وشكرا يا براء. خاض وحيد حامد معارك كبيرة مع السلطات الرقابية والمسؤولين في مصر بسبب أعماله التي كاد بعضها يتعرض للحجب، كفيلم الغول عام 1983، والذي أثيرت ضجة كبيرة بسبب هذا الفيلم الذي أخرجه سمير سيف ولعب بطولته عادل إمام، وتم منع عرض الفيلم داخل مصر وخارجها بدعوى اتهامه للدولة بالتواطؤ مع رجل أعمال، كما أن حادثة مقتل الغول تشبه حادثة المنصة واغتيال الرئيس المصري السابق أنور السادات. أيضاً فيلم البريء، الفيلم أنتج سنة 1986 وأخرجه عاطف الطيب، ولعب دور البطولة الفنانان أحمد زكي ومحمود عبد العزيز. وبسبب هذا الفيلم دخل وحيد حامد في صدام مع ثلاث وزارات أعلنت رفضها للفيلم، وكانت البداية مع وزارة الدفاع بعد أن تقدم أحد الأشخاص بشكوى يتهم فيها صناع الفيلم بتصويره داخل معتقل حقيقي، وهو ما يعد إفشاءً لسر عسكري. وبعدها طالبت أيضاً وزارة الداخلية منع العمل بحجة أن أبطاله يرتدون نفس الملابس التي يرتديها جنود وضباط الأمن المركزي. وظل الفيلم ممنوعاً من العرض إلى أن وافق فاروق حسني وزير الثقافة الأسبق في أبريل نيسان 2005 على عرضه كاملاً في افتتاح المهرجان القومي للسينما. في 1999 كان وحيد حامد على موعد مع معركة جديدة طرفها الثاني أعضاء مجلس الشعب، الذين رفضوا فيلمه سوق المتعة بطولة الفنان الراحل محمود عبد العزيز والفنانة إلهام شاهين. ودخل النواب في مواجهة ساخنة مع فاروق حسني وزير الثقافة وقتها، ووجهوا نقداً شديداً للفيلم لتضمنه مشاهد ساخنة اعتبروها مخلة بالآداب العامة، وتقدموا بطلب إحاطة لسحب الفيلم من دور السينما. أيضاً فيلم عمارة يعقوبيان، شكل مجلس الشعب عام 2006 لجنة برلمانية لتقييم فيلم عمارة يعقوبيان أثناء عرضه في يوليو تموز 2006، وذلك بعد أن تقدم 112 نائباً بطلب إحاطة يطالبون فيه بوقف عرضه لاحتوائه على مشاهد صارخة تنافي القيم الأخلاقية للمجتمع المصري. أما فيلم عبارة الموت فبمجرد إعلانه عن كتابة سيناريو الفيلم عن حادثة العبارة السلام 98، تلقى وحيد حامد إنذاراً قضائياً من محامي مالك العبارة ممدوح إسماعيل لتحذيره من كتابة العمل. أيضاً لا يمكن أن ننسى المزيد من أبرز أعمال المؤلف والسيناريست المصري وحيد حامد: الراقصة والسياسي، غريب في بيتي، الإرهاب والكباب، و طيور الظلام، وهو من أبرز الأعمال السينمائية التي ترك فيها بصمة ثقافية واجتماعية بالغة الأهمية. لم تكن مسيرة الكاتب المصري الشهير الراحل وحيد حامد والذي توفي عن 76 عاماً لم تكن عادية أبداً، إذ أنه كان أحد أعمدة السينما المصرية على مدى سنوات وعقود. ومع أن القدر شاء أن يغادر حامد هذه الحياة إثر أزمة صحية ألمت به مؤخراً، إلا أن إرثه دخل تاريخ المكتبة الفنية العربية، وأضاف السيناريست الراحل إلى سجلات السينما والدراما المصرية العديد من الأعمال، أبرزها التي ذكرناها بالإضافة إلى طائر الليل الحزين وغريب في بيتي والهلفوت، الإرهاب والكباب، اللعب مع الكبار، واضحك الصورة تطلع حلوة وغيرها. أما من أبرز المسلسلات التي حملت اسم حامد فهي البشاير، العائلة، الدم والنار، أوان الورد، ومسلسل الجماعة. سأتوقف هنا مع الناقد والمخرج السوري الشاب فراس محمد أيضاً للحديث عن الكاتب الراحل وحيد حامد وعن شراكاته الفنية وعمق كتاباته وأثرها. وحيد حامي طبعا من أهم كتاب السيناريو بالسينما المصرية، واللي شكل بشراكته خصوصا مع المخرج الراحل عاطف الطيب جزء كبير من وعي جيل الثمانينات بما يخص السينما. طبعا هو ترافق ظهوره خصوصا أنه هو كاتب سيناريو غير دارس لكتابة السيناريو، وإنما مستند على مرجعيته الأدبية ومرجعيته المتعلقة بالشارع، هي اللي سمحت لوحيد حامد أنه يكتب أفلام ملتصقة جدا بالشارع ويكتب حوارات. هو حدا ضليع جدا بكتابة حوارات الشارع بلغة بليغة مفهومة وبسيطة، وبنفس الوقت تملك من العمق ما يكفي لجعل أي فيلم فيلم مهم. وفاة وحيد حامد اجت بوقت تلا تكريمه بمهرجان القاهرة بالهرم الذهبي، وقتها قال كلمة انه حبيت ايامي مع السينما، وحقيقة نحن حبينا السينما وايامنا مع السينما المصرية من خلال كتابات وحيد حامد، من خلال شراكته المهمة جدا مع عاطف الطيب. بالزمانات كانوا يقولوا انه خسارة عاطف الطيب بالسينما المصرية توازي خسارة جيمس دين بالسينما الهوليودية. أنا بتصور هلأ السينما المصرية خسرت دعامة جديدة يمكن من الصعب تعويضها، وخصوصا على صعيد كتابة السيناريو. وحيد حامد الشخص يلي قدم بجيل الثمانينات عدد كبير من الأفلام، ليس فقط مع عاطف طيب، أيضا مع شريف عرفة منذكر منها الإرهاب والكباب يلي عمل صدى كتير كبير ببداية التسعينات نتيجة طريقته بتصوير بانورامي للمجتمع المصري من خلال حادثة كوميدية. الكوميديا دائما حاضرة بأفلامه، ولكن هي كوميديا الشارع، بنفس الوقت هي دراما الشارع، هي تراجيديا الشارع. هو الشيء اللي قدر وحيد حامد بأنه يلتقطه من خلال كتاباته. هذا كان تأكيد من ضيوفي أن وحيد حامد جعل الكثيرين يحبون أيامهم مع السينما كما قالها هو في تكريمه الأخير. لم ينفصل اسم الكاتب المصري وحيد حامد عن اسم الفنان المصري الراحل أحمد زكي، فبينهما كانت الصداقة قوية ولا يمكن اختصارها بسطور قليلة. يعتبر فيلم البريء التعاون الأول بين حامد وزكي. استمر التعاون بين حامد وزكي في أعمال أخرى مثل فيلم معالي الوزير وأيضا فيلم اضحك الصورة تطلع حلوة، لكن العلاقة لم تقف عند هذا الحد، بل كان التآخي كبيرا بين الرجلين. وفي أحد الأيام جرى التقاط صورة للرجلين الراحلين معا، وكتب حامد على ظهر الصورة بخط يده: معا في كل شيء يا أحمد، الفرح والحزن، الضيق والفرج، الانطلاقة والفرج، الحب بكل معانيه. تعالوا أيضا أحكي لكم قصة اللقاء الأول بين وحيد حامد وأحمد زكي. في تصريحات سابقة روى الكاتب الراحل وحيد حامد قصة لقائه الأول مع أحمد زكي، فقال: التقيت بأحمد زكي في نهاية الستينيات، تحديداً في العام 1969، وكان ذلك في أحد مطاعم سندويشات الفول والطعمية بوسط البلد. مشواري بدأ في نفس توقيت مشواره، وطباعنا كانت متشابهة، ومع هذا فإن الرابط المشترك بين زكي وحامد ليس الجغرافيا فقط، إذ أن الرجلين قدما من محافظة الشرقية تقريبا في وقت واحد بحثا عن تحقيق النجومية والعمل في سماء الفن. ووسط ذلك أقر حامد بأنه كان هناك الكثير من الاختلافات في وجهات النظر مع زكي حول الأعمال الفنية، لكن ذلك لم ينل من الحب والصداقة القائمة على الوفاء والاحترام. وفي هذا الإطار كان الراحل وحيد حامد قد أرسل خطابا يكشف فيه عن خلاف فنيا بينه وبين زكي، إلا أنه اتسم بروح المحبة والإخلاص. جاء في هذا الخطاب: الأستاذ أحمد زكي، خالص تحياتي، في اتنين كارهين بعض جدا، راجل وست، وما فيش حل غير الطلاق، بس مش قادرين علشان المدام حامل في الشهر السابع، بمجرد ما تولد بالسلامة كل واحد يعرف خلاصه، العيل اللي عندنا اسمه اضحك الصورة تطلع حلوة، عاوزين له ولادة طبيعية وليست قيصرية، مع كل الاعتزاز وحيد حامد. هذه كانت حلقة من بودكاست في 20 دقيقة. يسعدني أنها كانت من أعدادي وتقديمي براء صليبي، ويشرفني أنني عشت في تاريخ هؤلاء الكبار الذين للأسف يرحلون عن عالمنا بهذا الشكل، لكن أثارهم تخلدهم. شكرا لكم ولاستماعكم لهذه الحلقة. نلتقي في حلقات قادمة. إلى اللقاء.